طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمنى يا ونيران وليل طويل ولك الأمر وما رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فندوى Oh, ربي إذا دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار والقلب تحرقه في أضلع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسدل الستر أنت الستار يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشهد بعز علاه يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشد بعز علاه ندعو ندعوك توفيقا يدوم سناه فكن المعين فليس غيرك ناصر فكن المعين وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء النصر في يمنا واجعل لواء النصر في يمنا سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا.